والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد علم كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإسناد متصل إلى الإمام المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ودام نحو من داره العلم. قال: صفة العجب يقول في الحديث الوارد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام الحسين رحمه الله أدام النافع ذلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قوله تعالى: عجب ربنا أفسح صوتك وارفع. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أذلين قانتين فيزل ويضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شعب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. عجبت بدم التاء. الآية: عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون بدم التاء، على أنها ضمير الرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه وتعالى ناشئا من خفاء بالأسباب أو في ألف الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتدي. وهذا هو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. قرأ الآية: بل عجبت ويسخرون. هذه الآية في القرآن الذي على قراءة الذي نقرأ بها. وأما قراءة ابن مسعود، القراءة المعلومة عندنا: بل عجبت ويسخرون. والقراءة التي قرأها ابن مسعود: بل عجبت، قال بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. قال الشارح: وليس عجبه سبحانه ناشئا من خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور. يعني عجبنا، يتعجب الإنسان من شيء خفي عليه سببه فظهر على غير علمه فيتعجب. هذا في نظرنا في عقيدنا العجب، أنه ما يتعجب الإنسان إلا من ظهور شيء لا يعلم سببه، ولذلك يتعجب كيف حصل هذا الشأن. أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين. يعني هكذا المخلوق يعجب من الشيء الذي لا يعلم سببه فيحصل، وهو لا يعلم السبب يحصل معه العجب. لكن عجب الله سبحانه وتعالى يقتضي على مقتضى مشيئته، عجب الله سبحانه وتعالى يأتي على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا ومن آثار رحمة الله بعباده، لأن الإنسان تنزل عليه المشاكل وتنزل عليه البلايا فيشتد حزنه ويشتد قنوطه: متى يا ربي تكشف هذه البلايا؟ متى يا ما يجب، والله سبحانه وتعالى أقرب إليه ويعلم متى يكون فرجه عن هذا الإنسان. لهذا يقول ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني أنتم أزلين قنطين، الله سبحانه وتعالى يظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. اللهم عجل لنا بالفرج العاجل. قال وهو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو من كماله سبحانه وتعالى. فإذا تأخر الغيث عن المطر عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا عن على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراء هذه الشدة فرج من القريب المجيب فيعجب الله منه. قال وهذا هو محل عجب حقا، يعني لما ييأس الإنسان خلاص ويشعر بالفرج الذي قد وعده الله به يأتيه. قال إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، يعني ما ينبغي للمؤمنين أن يقنطوا، وإن توالت عليهم النكبات، وإن تأخر عليهم الغيب، وإن تأخرت عليهم الرحمة، ينبغي أن يتعلقوا بالله عز وجل وأن يتوكلوا عليه ويوقنوا أن فرجه قريب. قال لهذا قال وهذا هو محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمة الله، وكذا الدعاء لحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الكرب، اشتد أزمة تنفرج، إذا اشتد الكرب جاء الفرج، وأن اليسر مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا لن يغلب عسر يسرين، وأن الشدة لا تدوم، لا بد أن تنقشع ولا بد أن تذهب. فإذا انضم إلى ذلك قوة الالتجاء إلى الله وطمع العبد في فضل الله وتضرع إلى الله ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر بذلك، يأتيهم الغيث ويأتيهم الفرج تأتيهم السعة ويأتيهم الرزق ويأتيهم كل ما كانوا يأملون عند اشتداد عليهم. نعم. والقنوط مصدر قنطة، وهو اليأس من رحمة الله تعالى. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روى غيره والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين قانتين حالان من الضمير المجرور إليكم، وأزلين جمع أزل، أزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فارحة أي صار في ضيق وجد. قوله لا تزال جهنم إلى آخر، في هذا الحديث إثبات الرجل إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات وتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، يعني كلما قذف فيها لن تكتفي فتحة تريد الامتلاء. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى كذلك وأنها لم تنتفي ولن تكتفي يضع رب العزة جل جلاله رجله عليها فتقول قطن قطن تمتلئ، وفي رواية يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط خلاص امتلأت. هذا الحديث يجب على الأمة أن تؤمن به مع عدم التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، مع اعتقادي أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعتقد ونؤمن لكن على مراد الله، لهذا يجب علينا أن نؤمن بجميع صفات الله الواردة في كتابه على مراده سبحانه، ونؤمن بجميع صفات الله الواردة عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن الله تعالى لا يشابه الحوادث. فنعتقد اعتقادا جازما أن الله يضع قدمه أو رجله على جهنم فتمتلئ حينما تنزوي بعضها على بعض، فنقول نؤمن بهذا، لكن كيف رجله كيف يعمل كيف يكون مع هذا الشيء لا يمكن أن ندخل فيه ولا أن نبحثه. نؤمن إيمانا مطلقا مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا قال الشارع في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، يعني الصفة هذه مثل بقية الصفات الله عز وجل، نؤمن بها كما نؤمن بسواها، فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمة الله سبحانه وتعالى. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، الله سبحانه وتعالى قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقد ملأها وأعطاها هذا الوعد، فيحقق وعده بوضع رجله أو قدمه حتى تنزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ. قال رحمه الله ولما كان مقتضى رحمته وعدله، مقدر الرحمة والعدل أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب، الله سبحانه وتعالى لا يعذب طائعا ولا يعذب إلا بذنب لم يغفره، إلا كل العباد خطاؤون وكل العباد مذنبون، لكن للإنسان الرجوع والتوبة إلى الله، وإن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه إذا كان مؤمنا صادقا غير مشرك. فمات وعليه بعض الذنوب وهو مؤمن ليس بمشرك ولا كافر، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه عدلا منه سبحانه، وإن شاء عفى عنه تكرما وإحسانا. لهذا قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده لها فوضع فيها قدمه، فحينئذ تتلاقى أطرافها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، ما يبقى فيها مكان إلا امتلأ. أما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها، يعني تستوعب جميع أهلها ويبقى فيها سعة. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها. قال وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم. يعطى الإنسان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه السعة التي في الجنة الله سبحانه وتعالى يتكرم فينشئ لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نحن إذن نحن نؤمن بأن الجنة لها ملؤها والنار لها ملؤها، أما النار فلا تمتلئ حتى يضع عليها رب العزة جل جلاله قدمه أو رجله فتنزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ. أما الجنة فلا تمتلئ مع ما كثرة ما يعطي الله أهلها، إن الواحد في الدنيا لا يعطى سعة ما يملكه ملوك الأرض جميعا، لكن السعة التي تبقى في الجنة ينشئ الله لها خلقا فيضعهم فيها فتمتلئ. هذه الأولى صفة العجب، والثانية صفة القدم. ثم ننتقل إلى صفة الكلام. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت ينادى بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، كما رواه الإمام البخاري ومسلم. وقوله في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، ما بينه وبينه لا جبريل ولا غيره، هكذا يواجهه الله تعالى فيكلمه. قال الشارح رحمه الله في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكلم لله عز وجل. وقد سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم. قال وأن قوله ونداءه وتكريمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. في هذا رد عن الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه وتعالى سيكلم جميع عباده بلا واسطة، هذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبته، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافي قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا التكليم بما يسر المكلم. الكلام لا بد أن يكون بكلام صريح، لأن الكلام نفسه ما يمكن يكون إلا بحرف ولا صوت. كيف يكون الكلام بلا حرف ولا صوت؟ أيوة الصوت لا بد من كلام عوض. الكلام قديم إنه بلا حرف ولا صوت، لا لا بد من الحرف والصوت. لا هو هذا قول يتكلم القول والتكليم لا يكون إلا بصوت وحرف. كيف يكون هو كل هذا زي ما هو؟ وأنه كلام بالحرف والصوت لكن لا يشبه كلامنا ولا يشبه أحرفنا ولا أصواتنا كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما يليق بجلاله وكماله. الله المستعان. قال ولا لأن لا يكلمهم يعني الذين منعوا من الكلام منعوا منه لأنه لا يرحمهم لا يكلمهم كلام رحمة فلذلك هم ممنوعين منه. وهو تكليم خاص ويقابله تكليم سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. ثم قال صفة العلو لله سبحانه وتعالى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل ألا تأمنوني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخاطب أمته ويقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني أن الله سبحانه وتعالى ائتمنه على وحيه وأتمنه برسالته ونبوته فكيف لا نأمنه؟ فالواجب على الأمة أن تأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمنه الله على وحيه ورسالته. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي قوله للجارية أين الله قالت السماء فقال من أنا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشارع رحمه الله الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له لا يجوز الاعتقاد أن السماء ظرف حاول لله تعالى بل إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة من قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني في باطنها ولا عليها في معنى على وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه سبحانه وتعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب الحوب هو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دونه ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها عن أي صفة، سأل قال أين الله، قال سوى في السماء. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه ومن أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعمهم أنه أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب علوه. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال صفة المعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.